مع كونها صريحة في هذه الكلمة. لما وقف عمر الخطاب من حجاته في خلافته أمام الحجر الأسود ليقبله قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إن كلمة عمر هذه لتمثل مبدأ الدعوة السلفية التي نسميها نحن عليكم السلام. كلمة عمر هذه هي في الحقيقة منهاج دعوتنا التي ندعو الناس إليها، وهي اتباع الرسول عليه السلام فعلا وتركا. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلناه من الطاعات والعبادات، وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نظنه نحن انه من الطاعات والعبادات تركناه. ما فعله فعلناه، وما تركه تركناه. لان عمر رضي الله عنه يقول صراحه: يا حجر، لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. ليه؟ لانه ايش معنى تقبيل شيء الرسول عليه السلام ما شرع لنا الا اننا نشبه انفسنا بالمشرع، وهو الله الذي يشرع للناس ما يشاء، فنحن نشرع من عند انفسنا ما نشاء، وهذا لا يجوز. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يرد به الله. لا فرق ابدا بين رجل يقبل، لا فرق ابدا بين رجل يقبل شيئا يتقرب به الى الله عز وجل لم يشرعه لنا رسول الله، كما يفعل بعض الناس من القبوريين الذين يقبلون الاعتاب والادوار والنوافذ والشرابيك على قبور اولياء الصالحين. لا فرق ابدا بين هذا التقبيل الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين رجل اتخذ للناس بيتا وكلفهم ان يطوفوا حوله، او هو طاف بنفسه حوله. لا فرق اساسا، اللهم الا فرق واحد، وهو اعتاد كثير من الناس ان يقبلوا الابواب الاعتاب عند الاولياء والصالحين، فاستساغوا ذلك واستسلموه ولم يستطعموه. وما وجد حتى اليوم الحمد لله شيخ من المشايخ بنى بيتا وزخرفه وجمله ثم اخذ يطوف حوله هو واصحابه، هذا لم يقع. لكنه لو وقع فهو وهذا التقبيل الذي يفعلونه اليوم سواء. لماذا؟ لانه هذا الذي شرعه رسول الله وذاك الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نقدر اشياء كثيره لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نقول نحن كما قال عمر: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلك فانا لا اقبلك. وحينما قبل نقول: ما دام الرسول قبلك فنحن نقبلك. لماذا لا نسلك طريقه عمر في هذا؟ لأننا انحرفنا عن الإسلام وانحرفنا عن سنة الخلفاء الراشدين، ونحن نزعم بأننا نتبع الخلفاء الراشدين. نحن إذا قلنا للناس صلوا التراويح 11 ركعة أقاموا قيامة علينا، وقالوا: عمر الخطاب صلاها 20 وهم في ذلك مخطئون، وعمر ما صلاها إلا كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. ففي الشيء الذي لم يفعله عمر ولم يثبت عنه يتمسكون به ويعملون به، وهو غير ثابت عن عمر بل هو على خلاف السنة. وفي الشيء الذي لم يفعله عمر يتمسكون به ويقولون: يا اخي شوف، يا ونضرب على هذا مثلا محسوسا. الان هذا الكتاب هو خليفة الرسول عليه السلام، فاذا انا عندما افتتحت الدرس به أخذت وفعلت يا سلام. هذا يفعله كثير من الناس خاصة في القرآن الكريم، فإذا أنكرت على الناس تقويم القرآن الكريم قاموا عليك قومة واحدة، وقال لك: هذا تعظيم للقرآن، نحن نقول كما قال عمر الخطاب: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف؟ هل قبل القرآن الكريم؟ هل قبل حديث مكتوب في عهد عليه السلام؟ لا. هل قبل جدران وعتاب الصالحين من أصحابه من الشهداء الذين كانوا يموتون بين يدي سبيل الله؟ كل ذلك لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هل يشرع لنا أن نقبل المصحف؟ ليس ثمة، ليس هناك كتاب أفضل من كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم. هل يشرع تقبيله؟ الناس كلهم يقبلون القرآن، والناس إذا أدخل القرآن إلى مجلس قاموا كلهم قياما. هذا شيء تميل إليه النفوس لا شك، تستعمله النفوس لأن القضية قضية عاطفية جدا حساسية. لذلك لا تكاد تجد أحدا ينكر هذا العمل، ألا وهو القيام القرآن إذا أدخل به إلى مجلس، أو تقبيله إذا استلمه الإنسان يقرأ فيه. فنحن نمشي على قاعدة عمر: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فعمر كان لا يقبل الحجر لو أن رسولا يقبله، لكنه رأى الرسول يقبله فقبله. فهل قبل رسول عليه السلام مصحف؟ الجواب لا. فهل يقبل؟ ونترك البدع لا نقبله. أما الناس الذين يأخذون الدين بعقولهم وعواطفهم فهم يقولون نحن الذين ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة فنحن لا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلتنا على ذلك كثيرة جدا، ولسنا الآن في صدد سوقها، وإنما نحن في صدد قراءة ما جاء في هذا الباب في هذا الكتاب المشهور ألا وهو ترغيب والترهيب المنذر. فهذا قول عمر مخاطبا الحجر الأسود: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا هو مبدأ كل مسلم، أو يجب أن يكون مبدأ كل مسلم، أن لا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يناسب هذا المكان أن عبد الله بن عباس حج في زمن معاوية مع معاوية، فلما جاء معاوية إلى الطواف وبدأ كما هو العادة والسنة للحجر الأسود، قبل الحجر الأسود، ثم لما مر بالركن الشامي الأول والثاني، الركن الثاني الشامي، مسع يده بهما، وهكذا بالركن اليماني أيضا مسح يده. فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عباس وقال له: امسح فقط الركنين اليمانيين. فكان جواب معاوية، وأقولها صحة، جواب المبتدع اليوم، ومعاوية رجل صحابي لكن يخطى عليه شيء من السنة كما سترون، ونحن ينبغي علينا أن نأخذ عبرة. كان جواب معاوية لابن عباس حينما أنكر عليه تمسحه بالأركان أربعة من الكعبة، قال له: ما من البيت شيء مهجور، كل بركة البيت، ليش حتى ما أتمسح أنا بجميع أركانه؟ قال له: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما تقول. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود، وما كان يمسح الركنين الشاميين. فاحتج ابن عباس على معاوية بسنة الرسول عليه السلام، قال له: اتبرك وتمسح بما تمسح هو، واترك ما ترك هو، السنة خير من قولك هذا. ونحن يجب أن نصور لكم الآن، بالنسبة لمن لم يحج قد يخطى عليه المراد من هذا الكلام. فين هذا الأستاذ مسجد مسلم؟ هذا يا سيدي في الغالب في صحيح مسلم. نعم نعم. الكعبة هي بناء ضخم مكعب، يعني له أربعة أركان، هذا ركن وهذا ركن ومربع، هي هنا ركن هنا ركن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركنين هذونا كعبة تقريبا ارتفاع تقريبا 15 متر عالي، وهي مكعبة تقريبا يعني الارتفاع بقدر الطول هذا نحو شبر هكذا. فهذون ركنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ركنان منهما نحو الجنوب أي نحو اليمن، وركنان منهما نحو الشام نحونا. فالركنين نحو الشام يسميان ويعرفان بالركنين الشاميين، والركنين هذون اللي نحو اليمن يسميان بالركنين اليمانيين. هذا واحد وهذا الثاني. هذا الركن الذي هو إلى جهة الشرق جنوب شرقي، وهذا ركن جنوب غربي، هذو ركنين يمانيين. الركن اللي هو الركن الجنوبي الشرقي في الحجر الأسود في الزاوية هي، فحينما يستأنف ويفتتح الطائف طوافه يبدأ من هنا من عند الحجر الأسود شمال الشرقي ولا جنوب الشرقي؟ جنوب الشرقي. هذا هو كما هو الأربعة. كما هو يا هو هيك جنوب كما أنا أمثل لك الواقع. أنا حججت والحمد لله أربع مرات فأصف لك كما رأيت. مجرد الرحمة، مجرد الرحمة بين الركنين الشاميين. أيوة. ميزان الرحمة بين عرفته وما عرفته معنى صحيح، لأنه هذا ما له أصل. لا يعني دين مدى المجرد ما اختلفنا. هذون الركنين اليمانيين الشاميين، ودون الركنين اليمانيين. الركن الجنوبي الشرقي هو اللي فيه الحجر الأسود. فما لما يبتدئ الإنسان الطواف يقف هنا تجاه الحجر الأسود ويمشي منطلقا إلى جهة الشمال، فيمر بهذا الركن، هذا الركن الشامي الأول وهذا الركن الشامي الثاني، هذا الركن اليماني الثاني، لأنه الأول هو اللي فيه الحجر الأسود، وهذا الثاني اللي بيكون غرب جنوبي. معاوية ماذا فعل؟ لما وقف مبتدئا الطواف عند الحجر الأسود قبل الحجر، وهذا سنة، لما جاء إلى الركن الشامي الأول مسح به تبرك به، ثم لما جاء إلى هنا أيضا تمسح به وتبرك به، ولما جاء إلى هنا أيضا تمسح به. ابن عباس يلاحظه فأنكر عليه ذلك وقال فإن الرسول عليه السلام ما تمسح إلا بالركنين اليمانيين، هذا قبله وهذا مسحه بيده، وهذا لا يشرع تقبيله إنما يشرع التمسح به فقط. شو كان جواب معاوية؟ إنه كل البيت بركة فما فيه شيء مهجور. قال له سنة الرسول عليه السلام خير مما تقول، يعني ألا يعلم الرسول عليه السلام هل منه نحن علمنا آداب الطواف والكعبة وسننها وواجباتها وركانها؟ ألا يعلم هو أن البيت كله بركة؟ بلا شك هو يعلم. فلماذا قبل هذا ومسح بيده هذا وترك هذا وهذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي شرع له ذلك وأعلمه بأنه يشرع هذا تقبيله وهذا التمسح به، أما هذا وهذا فلا يشرع تقبيله، لذلك لم يفعل الرسول عليه السلام. فلو كان تقبيل الركنين الشاميين يشرع ومن السنة كان الرسول عليه السلام شرع ذلك للأمة، فلما ترك ذلك كان من السنة علينا ترك ذلك. وقد ذكر العلماء السر في ترك الرسول عليه السلام للتمسح بالركنين الشاميين، ما هو السر؟ على السر ان هدون الركنين الشاميين هدون مو على وضع ابراهيم عليه السلام. الوصف اللي وصفت لكم اياه الركنين هدون، يوجد جدار قدر ارتفاع متر يشكل نصف دائرة، وعليكم السلام، قوس حول الركنين، لكن طرفي القوس غير متصلين بالركنين، في فجوة هنا نحو متر تقريبا، فجوة من الركن إلى الطرف الأول من هذا القوس، ثم فجوة أخرى في الطرف الثاني، بحيث الإنسان يستطيع هو في وسطه، هو الذي يسمى بالحجر أو يسمى بالحطيم. فالناس حين يطوفون لا يدخلون في هذه الفجوة، بل يمرون من وراء القوس، من وراء الجدار هذا الارتفاع نحو متر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما هو حقيقة هذا المكان الذي أحاط به القوس من الجدار، فإنه لما دخل في حجة الوداع، لما دخل الكعبة وصلى فيها، أرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تدخل الكعبة وتصلي فيها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث جاء عربا لمناسبة في بابنا هذا في اتباع الصحابة للرسول عليه السلام. السيدة عائشة شافت النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة، فأحبت هي أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدخول إلى بيت الله، إلى الكعبة، إلى جوف الكعبة، كان ولا يزال من مع الأسف الشديد من أصعب الأمور، ذلك لأنه لا يمكن الدخول إليها إلا بدرج بسلم، لأنه باب عالي فوق قامة الإنسان. ولذلك اليوم من عادتهم بعد موسم الحج بيجي الأمير أو بيجي الملك نفسه، أمور طبعا ليس للإسلام في شيء، مظاهر ما أنزل الله بها من سلطان، فيضعون هذا الدرج الباب، فيأتي الأمير أو الملك فيصعد ويدخل ويصلي في جوف الكعبة، فاسمع لبعض الوجهاء من الناس، أما عامة الناس فيسمح لهم بالدخول إلا مع المقاتلة والمضاربة في بيت الله الحرام. هكذا الآن وضع الكعب، لا يمكن الدخول إليها إلا بسلم، ولا يسمح بالدخول إليها إلا لوجهاء الناس، أما الرعاء وأما عامة الناس فلا يمكنهم أن يدخلوا إلى جوف الكعبة ويقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الآن وهكذا كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بدعة من الأمر، أي كون أرض الكعبة عالية وباب الكعبة عالي لا يمكن الصعود إليها إلا بسلم، هذا خلاف ما كانت الكعبة عليه حينما بناها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هكذا وجد الرسول عليه السلام الكعبة حينما صلى فيها، فأرادت السيدة عائشة أن تصعد وتدخل تصلي في جوف الكعبة، قال لها عليه السلام صلي في الحجر. شو هو الحجر؟ المكان اللي هو بين الركنين الشاميين وبين ايش؟ القوس من الجدار، هذا اسم الحجر. قال عليه السلام لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت، هذا المكان المكشوف الآن والذي أحيط به هذا القوس من الجدار هو من البيت، فليه راح تتعب بحالك أنت وتطلع إلى فوق يا بصحب لك يا بصحب لك من الزحام وتفوت تصلي في الكعبة، لا تتعب بحالك، صلي في المكان مكشوف السهل الوصول إليه فإنه من الحجر. وإن قومك لما قصرت به النفقة بهم النفقة أخرجوا هذا الحجر من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، يعني أدخلت المكان المكشوف اللي أحيط بهذا القوس من الجدار ضميته إلى الكعبة لأنه هو أصله من الكعبة. المشركون حينما هدم البيت في زمان قول بعثة الرسول عليه السلام أصابه حريق فلم يستطيعوا أن يعيدوا بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، أي بأن يضموا الحجر إلى جوف الكعبة، فأخرجوا الحجر عن الكعبة فصارت الكعبة قسمين، قسم مبني مكعب وقسم خارج الكعبة وهو الحجر المحاط بهذا القوس من الجدار. ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، أي أدخلت الحجر إلى الكعبة ولجعلت له أو لها بابين وجعلتهما مع الأرض. الارتفاع هذا كله يذهب به عليه السلام ويطيع عليه، ولجعلتهما من الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. هذا تنظيم أراده الرسول عليه السلام ليسهل على الناس الدخول إلى الكعبة والصلاة فيها ثم الخروج منها من الباب الآخر، وهذا هو من التنظيمات التي يمشي عليها الناس اليوم في بناء بيوتهم فضلا عن القصور الكبيرة. لكن الرسول عليه السلام لم يهدم الكعبة ولم يفعل الذي أراده للناس من التيسير بأن يجعل الكعبة بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. لماذا؟ خشية أن يتأثر بعض ضعفاء الإيمان بعملية الهدم فيقول هؤلاء إيه ما خللنا شيء إلا هدمنا وغيرنا، حتى الكعبة ما خلناها على ما وجدنا عليها أبانا وأجدادنا هدمنا إياها. الرسول عليه السلام كان عنده طبعا إحساس وكان عنده انتباه شديد، وحسبنا أنه يوحى إليه من السماء، فكان يلاحظ عواطف الناس ويلاحظ وساوس الناس فيداريهم إلى حدود كبيرة جدا. من ذلك أنه أبطى بناء الكعبة على ما وجدوا عليه وقسم كبير منها خارج الكعبة. لماذا؟ حتى لا يتضعضع إيمان بعض الناس فيما لو هدم الكعبة وجدد بنيانها وجعل لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. إذا عرفنا هذا وهو ثابت في الصحيحين فالرسول عليه السلام لم يستلم هذين الركنين لأنه ليس هذان الركنان من بناء إبراهيم عليه السلام. الركنان لازم يكونوا عند الجدار عند القوس من الحجر، فكانت الحكمة التشريعية تقتضي ترك مس الركنين الشاميين هذون لأنه ليسوا مما بناه إبراهيم عليه السلام، بخلاف نعم هذا السبب، بخلاف الركنين اليمانيين فهما على وضع إبراهيم عليه السلام، لا سيما والأول فيه الحجر الأسود. فعمر الخطاب حينما وقف ليقبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا الحديث فيه ضرب مثل كبير جدا لنا من ناحيتين، ناحية إيجابية التي تثبت أن المؤمن خاضع متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يحكم عقله، والناحية السلبية أيضا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي تركها ولم يفعلها، فهو تابع متبع للرسول عليه السلام أتم الاتباع فعلا وتركا. رأى عمر نبيه يقبل الحجر والحجر لا يضر لا ينفع فقبله، وهو يعلم أنه حجر لا يضر لا ينفع. لماذا قبله؟ لأنه يعلم أن الرسول عليه السلام معصوم عن الخطأ، وأنه إذا فعل فعلا فإنما هو بوحي السماء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولماذا لا يقبل هذين الركنين الشماليين؟ لأنه رأى الرسول عليه السلام لا يقبلهما. لماذا لا يمسهما؟ لأنه رأى الرسول عليه السلام لا يمسهما. هذا هو مثال المؤمن المتبع تماما فعلا وتركا. قبل الرسول عليه السلام الحجر فهو يقبله، ترك الرسول عليه السلام تقبيل الركن اليماني الثاني، ما قبله الرسول عليه السلام فلا يشرع تقبيله، خلاف ما يفعله كثير من الحجاج اليوم بسبب جهلهم بالسنة. فهم إذا أتوا إلى الركن اليماني اللي هو هذا قبلوه أيضا، مع أن السنة فقط لمسه باليد. أما الركنان الشاميان فلا يمسحان باليد ولا يقبلان بالفم. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك. فإذا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو نهج كل مسلم سلفي يريد أن يعمل كما كان عليه السلف الصالح، أن يفعل ما فعلوا وأن يترك ما تركوا. المصحف ما قبله السلف الصالح فلا يشرع لنا تقبيله. إذا قال الإنسان شو عليه إذا قبلنا، بيكون هذا الكلام كله ضايع معه. شو عليه لو قبل عمر شيء ما قبله الرسول عليه السلام من أركان الكعبة الأخرى؟ عليه أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. المخالفة للرسول لا تكون فقط بالزنا والسرقة، بل بالتعبد والتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مخالف للرسول عليه السلام، وحديث عمر هذا بين أيدينا أكبر مثال على ذلك. فاحفظوا هذه الكلمة من عمر، ولا تظنوا أنه هي فقط أنه تشرع لنا تقبيل الحجر الأسود، لا، هي تضع لنا قاعدة ومنهج في الانطلاق في هذه الأعمال التي يفعلها الناس أو يتركونها. نحن إما أن نفعل أو نترك، ومبدأ الفعل والترك هو سنة الرسول عليه السلام، ما فعله فعلنا وما تركه تركناه. فإذا تركنا تقبيل المصحف وجئنا إلى تقبيل ثوب الرجل العالم أو التمسح ببدن الشيخ اللي خطب الخطبة ونزل الخطبة يوم الجمعة وبيجوا الناس بيتبركوا فيه وبيتمسحوا فيه، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا معه عليه السلام وهو أطهر إنسان وجد على الأرض؟ الجواب لا. إذا من هؤلاء الذين يتمسع بهم الناس ويتبركون بهم؟ هذا بدعة من جملة البدع التي ينص كلام عمر على ذلك. لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فردوا هذا، لولا أني رأيت رسول الله فعل كذا ما فعلته، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا ما قرأته. وهكذا بقى تستطيعون أن تقولوا أن هذه الزيادات قبل الأذان وبعد الأذان بين يدي الإقامة وبعد الإقامة بين يدي الإقامة والصلاة مما يسمونه بالترقية يوم الجمعة شبه ذلك، كل هذه الأشياء لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نفعل ذلك نحن؟ لا، لأن عمر علمنا فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أي إذا علمنا أن الرسول ما فعل شيئا فنحن لا نفعله، لأن عمر لو لم يعلم أن الرسول قبل ما كان يقبل، لذلك وجدناه قبل ما قبل الرسول وترك ما ترك تقبيله الرسول صلى الله عليه وسلم. سيد محمد نافي الشام وهو الداعية المشهور للدعوة السلفية المحمدية الطاهرة، مركز كورس الجريدي، هو وصديقه الأستاذ صوفي ناكي، فنطلب منهم أن يفيدونا بكلمة يوجهونا إلينا جميعا، فلعل فيها فائدة وعشرة والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. وكان فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نافع ألقى كلمة في الراديو تلقيت عنه بالنيابة فهو سيلقيها علينا بما فيها من فوائد بلا شك نافعة، ولكننا لا نقتصر في هذا القدر منه بل نرجو أن يلقيها بكلمة أخرى يوجهها إلى إخواننا السلفيين يضمنها ما يقولهم لا سيما بالنسبة لظرف ما نحن فيه وهو شهر رمضان المبارك. فليتفضل إذا شاء. بارك الله. الكلمة التي أذيعت في الراديو هي التي اخترتها من أربع كلمات خيرنا في معالجة واحد منها، وعنوانها الإسلام والقضية الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شيء كالإسلام يربي أتباعه ومعتنقيه على حرية الفكر، فهو الدين الوحيد الذي حرر العقول من الأباطيل والخرافات ومن أسر التبعية العمياء، كما حرر النفوس بعبوديتها لله من حبائل الشيطان وضغط الشهوات، وجعل من المؤمنين به خير أمة أخرجت للناس. من الواضح أن الحرية الفكرية تعني انطلاق الفكر ليقوم بوظيفته الطبيعية من الفهم والعلم، فهما ميدانه الفسيح، إذ الفكر هو إعمال النظر في الأمر سعيا وراء الحقيقة المنشودة، والإنسان بحكم فطرته ميال لمعرفة الحقيقة من كل ما يرى ويسمع. والله سبحانه إذ منح الإنسان قوى الحس والتعقل جعله مسؤولا عنها حتى لا يستسهل إهمالها، فقال جل شأنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعاب عليه أن يدل على منوال من تقدمه من غير تأمل وتعقل، حيث قال مخبرا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بلطف الجاهدين من الأمم السابقة: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي عدة مواطن من القرآن الكريم نعى على المقلدين تقليدهم الخالي من التفكير، ومن يمعي النظر في تعاليم الإسلام يجده قد أطلق العنان للعقل ليستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وله إلى النظر في الكون ليستفيد مما أودعه الله فيه من كنوز ومعادن ومنافع ونواميس جعلها الله مشاعا بين عباده ينال حظه منها كل من أدرك سر العمل والسعي والتفكير. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهو يلفت النظر إلى ما خلق: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ ثم يعيبه بالحث على التفكر والتدبر فيقول: أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أترونه خلقا ذلك ليهملوه أم ليزيدوا منه؟ ومن يعرف وفرة المجتهدين من الأوائل في الإسلام سواء من الصحابة والتابعين وتابعيهم يدرك أنهم ما سلكوا طريق الاجتهاد إلا لأن الإسلام فتحه لهم وكلفهم أن يجتهدوا في كل أمر فاتهم فيه نص من الشارع فلم يحظوا به أو يطلعوا عليه أو يحتملا أكثر من وجه. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكفى الإسلام شرفا أنه فتح مغالق العقول وحطم قيودها، حبها على الانطلاق لكل علم، ولم يحجر عليها نحت في علم من علوم تجريبية كانت أغربية، ولا أدل على ذلك من توكل دين المسلمين في الطب والفلك وطبق الأرض وعلم تحليل وتركيب وأحوال الحيوان ونباتات وسائر العلوم، ولم يشرع عليهم أحد منهم بأنه رأى ذلك دينا، كما رأى سد حاجة الأمة من الصناعات التي تغنيهم عن الاحتياج إلى غيرهم فرض كفاية تأثم الأمة جميعها لعلامه. وكتأت أيضا لم تفكر في وفر أسباب القوة في المعدات الحربية وغير الحربية، ومن جزها مصداقة الله لشأنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بإعمال الفكر دائما، حيث قال: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، وعد منها وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا، كما علمهم ألا يتقبلوا قولا بغير دليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وذم الاسترسال مع الأهواء ذما شديدا، وخفض من شأن من يهمل فكره ولا يستفيد من سمعه وبصره، حتى جعله في مستوى الأنعام بل أحط منه. فقال جل شأنه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإذ أوضحنا مدى الحرية الفكرية في الإسلام وتشجيعه للتحرر الفكري واحترامه للعقلاء المفكرين، نرى من الضروري التنويه بما أصاب المسلمين في فترات الضعف من انحراف عن التربية الإسلامية القويمة أساء به مسببوه إلى الإسلام والمسلمين عن قصد أو غير قصد، فشل عقولهم وعطل تفكيرهم وحول استسلامهم، فجعله للشيوخ والمربين بعد أن كان لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتم للمريد وصف الصالح إلا بتمام استسلامه لشيخه، بحيث يصبح بين يديه كالميت بين يدي الغاسل. وعلموه بأنه لا يفلح مريد يقول لشيخه لما، مع أن كبار أئمة الدين والعلم كانوا لا يسمحون لمقلديهم أن يأخذوا باجتهاداتهم أو يفتوا بها حتى يعلموا دليلهم فيها. فانظر يا أخي المسلم إلى هذا الانقلاب العظيم الذي قطع الاجتهاد وعطل التفكير ومسخ الحرية الفكرية ومنع التلميذ أن يعترض على شيخه ولو رآه يفعل المنكر، كما صرحت بذلك شيوخهم نطقا وكتابة. وهم بذلك قد مهدوا للاستعمار، حيث استغل المستعمر هذه التربية المنحرفة التي أعطيت كفة الدين، فاشترى من المسلمين ضمائر أناس متبوعين، وبحكم الطاعة العمياء لهم وصل إلى الكثير من متطلباته، وفرض الكثير من سلطانه فأرعب وأخاف، وسكت الكثيرون منهم عن الجهر بالحق، وأغفل الكلام على الآيات المحررة والأحاديث الموقظة، وتفاقمت الغفلة في المسلمين من جراء السكوت الناجم عن ظلم الحاكم وتعسفه، وتضاءلت الحرية الفكرية، ودفعت الحاجة كثيرا من أحرار الفكر أن يصانعوا المتحكم في رقابهم وأن يكيفوا أبحاثهم حسب رغبات المستبدين، فاختلطت فلسفة الفكر بسياسة الأمر وأنتجت توجيها عقيما لم يرد إلا تفريق الكلمة وتوسيع الخلاف وتعديد الميول والاتجاهات. ورزحت الشعوب المسلمة تحت نير الاستعمار المباشر وغير المباشر، بمختلف أنواعه العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، ولكن الرجاء أصبح قويا بأجيالنا الصاعدة التي بدأت يقظتها الفكرية أول القرن العشرين على أيدي بعض المجددين الإسلاميين، وسترد الحق إلى نصابه بعون الله تعالى، وتجفث داء الجمود والغفلة من العقول والنفوس، وتصحح السلوك المعوج الذي ملأ أوساط المسلمين بالفجور والاستهتار. والله المستعان على ذلك، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر.